فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به إليه كما عند البخاري ومسلم قال أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا للحفظ لأننا كلنا نحتاجه وكلنا نعاني من أمراض وأسقام أو نأتي هؤلاء نزورهم، فعلينا أن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا أتيت مريضا أو أتي به إليك، فقل أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما عند البخاري ومسلم. هذا فيما يتعلق باسم الله الشافي. أما اسم الطبيب ففي حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبي أرني هذا الذي بظهرك. مين اللي بيقول لمين؟ أبو هذا الصحابي اللي هو أبو رمثة يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه اشتكى، فيقول له أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق. وتأمل في حسن أدب وخلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له الله الطبيب لاطفه بهذه الكلمة الجميلة وهذه العبارة الرائعة، قال له بل أنت رجل رفيق طبيبها أي هذه النفس الذي خلقها. والحديث في السلسلة الصحيحة 1537. وقيل للصديق رضي الله عنه كما عند أحمد، قيل للصديق في مرض موته ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال قد رآني الطبيب. قالوا فأي شيء قال لك؟ قال إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. إخواني الله جل وعلا هو الشافي على الحقيقة، هو الشافي وحده، وما دونه إن هي إلا أسباب، لا تشفي إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولأن المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث متنوع الآلام متعدد الأشكال لا تكاد تخلو منه نفس، فمن شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه، ثم إن سكن صداع رأسه آذته خشونة مفاصله، فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمى، فإن بردت الحمى ارتفعت التهابات القولون لديه، فإن خفتت هجم عليه عصب الضرس، وهكذا لا يكاد يخلو يوم من ألم. وتلك هي الدنيا. أما الراحة الحقيقية فإنما هي في الجنة. لا راحة للمؤمن ولا مستراح إلا حينما تضع أول قدم لك في الجنة. قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت في هم وفي كرب وفي شدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن. والحديث له تكملة، لكن أحب أن أتوقف عند هذه الكلمة الدنيا سجن. الناس يقولون السجن له إيه؟ مش أبواب ولا خضبان، لا ها؟ لا، مش موضوع ليه ضوابط. السجن ليه أحواله، يعني وانت في السجن في هدوم معينة بتلبسها، في أكل معين بتاكله، في نومة معينة بتنامها لو لقيت برش مثلا أو كده. طبعا لو طالما ما مالكش ايه، مالكش ظهر ولا بيقولوا ايه، فهتبقى كده تمام. فالسجن ليه ظروفه وليه أحواله. فالإنسان لما يفهم ان الدنيا سجن يبقى هيعرف يعيشها صح. الدنيا سجن وليست جنة، إنما هي جنة لمن؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احذر أن تعكسها، احذر أن تتطلب أو أن تطلب الجنة هنا، الجنة في الآخرة. ولذلك ابن القيم لخص الموضوع في عبارة في غاية الروعة. يقول ابن القيم رحمه الله، فكل خارج من الدنيا إما من يكمل كل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. كلام في غاية الخطورة. كل واحد طلع من الدنيا عند سكرات الموت إما أنه يبشر بروح وريحان ورضوان من الله عز وجل فيخرج إلى أطيب فضاء وأوسعه، وإما أن يذهب إلى الحبس والعياذ بالله تعالى الذي لا فكاك منه. فهل نصبر على حبس الدنيا وسجن الدنيا أم يكون الصبر على سجن الآخرة؟ أيهما أهون؟ أيهما أيسر؟ اصبر. ولذلك ابن حجر وكان قاضيا في مصر رحمه الله لما رأى بعض أهل الكتاب وكان يعمل في أمور المياه والمجاري ونحو ذلك قديما فأوقفه وقال له: ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فما الذي أنت فيه وما الذي أنا فيه؟ فقال ابن حجر رحمه الله: الذي أنت فيه لما أعده الله لك إن مت على الكفر فأنت في جنة، والذي أنا فيه لما أعده الله لي إن مت على الإسلام فإنما أنا في سجن. انظر كيف كانوا يفقهون، كيف كانوا يفهمون. فإياك أن تتبرم وتتسخط إذا حاصرتك الآلام والأوجاع والأمراض، هذه طبيعة الدنيا، أنت في سجن، أنت خلقت في كبد وهم ومرض وضيق وكرب لتشعر بالحنين للجنة، موطنك الأصلي، موطنك الأول. وإلا لو كان الإنسان في تمام الراحة والسعادة في الدنيا فما الذي يجعله يتطلع للآخرة ويتطلع لنعيم الجنة؟ لذلك إذا عمت العافية جسد العبد نظر فإذا بأخيه يتأوه، أو أمه تبكي، أو ابنه يئن، أو حبيبه يتألم، وهكذا. الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات، لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته. وهذه معان بلاغية. المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر، وهذا عنصر آخر، وهو يتكلم هنا عن ما الحكمة من تقدير الأمراض. ما الحكمة من تقدير الأمراض؟ سجل كده العنوان في الهامش. المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر، التكبر والتعالي، حينما تجد بعضهم وقد حصل من المال ما لا يخطر على البال، فتجده يستغني عن الله، كل شيء يحتاجه بين يديه، ما يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى الله على فهمه وعلى ظنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أصيب وابتلي فإنه ينكسر لربه إن كان فيه خير، وإلا يزيده المرض بعدا عن الله ويفضحه البلاء عياذا بالله. المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر. المرض ذبول مفاجئ يفقد فيه الإنسان ازدهاره. المرض نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع. الهلوع قليل الصبر إذا أصيب وإذا ابتلي، المنوع الذي إذا ناله الخير وحصل الخير منعه عن الناس، وربما بخل بما أوجب الله عز وجل عليه. قدر الله سبحانه على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة. نعم، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. إياك أن تغتر، قد وهبك الله صحة أو مالا أو غير ذلك من النعم، إنه ما أعطاك ذلك إلا لتتعرف إليه بها وليس أن تنشغل بها عنه. إذا شغلت بالنعمة عن المنعم ربما أذهبها، وربما ابتلاك فيها لتنتبه، فإن كان في العبد خير انتبه وعاد وأناب، وإلا استمر على ما فيه من الغي حتى يهلك والعياذ بالله. قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض، إنه الموت. فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية هذه الحياة. بل المرض إخواني في كثير من الأحيان من رسل الموت لبني آدم. إذا مرض الإنسان ربما يكون في أحيان كثيرة تكون هذه اللحظات الأخيرة في حياته، فيتصل وتتصل وفاته بمرضه. فالمرض كالرسول يرسل إليك كي تنتبه فتستعد للقاء الله عز وجل. كم من مريض لم يقم من مرضه ولم يتقلب من على فراشه إلا بين أيدي الغاسل وكان في طريقه إلى الدار الآخرة. المرض رسالة كي تتجهز، كي تستعد. أيها الإنسان، إن حقيقتك الموت، وإن كل شيء فيك يشبه الموت، نومك موت، مرضك موت، انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة، الشباب موت، موت للطفولة، الكهولة موت للشباب، إنك أشبه بالموت من الحياة. ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون، ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا أنها إلى زوال، لن تبقى هذه الأجساد، لن تخلد، لن تعمر. خير البشر صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان الصحابة ومن بعدهم إذا مات لأحدهم ميت يقولون له اذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الناس خير؟ أي الناس أفضل؟ لا أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدر عليه الموت ومات. فهذا يهون المصيبة على كل إنسان أصيب بمصيبة. وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية، بينما يحدث ذلك تستيقظ في داخله ذكريات التراب فتعم كيانه نكهة المقبرة. شعر بذلك أم لم يشعر؟ روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى، بدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك وارتجاف في أطرافك الباردة. ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين. ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدة يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى، فإذا باللون الوردي يتصعد على وجنتيك وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرحضاء، أي المرض والتعب، وأصل هذه الكلمة العرق الذي يتصبب على جبين الإنسان. يشفيك سبحانه وتعالى لأنه الشافي، يشفيك بسبب، ويشفيك بأضعف سبب، ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب، ويشفيك بلا سبب. سبحان يشفي بالأعشاب، ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة، ويشفي بالغذاء، ويشفي بالماء. من أغرب ما قرأت أن طفلا مصابا بالسل وأمراض أخرى زعم الأطباء أن موته قد شارف، خلاص ما فيش أمل، وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى الريف ليستمتع في آخر أيامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية. قالوا له خلاص ده بيقضي آخر أيام في حياته، خده معاك يعيش بقى حياته في الريف وفي الجو كده اللطيف الذي هناك. وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل طاعن، يعني كبير في السن، نظر إلى عينيه الذابلتين وسأله هل تريد الحياة يا بني؟ فهز رأسه أن نعم. قال كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل طعاما ميتا؟ ماذا يقصد؟ قال عليك بالطعام الحي، اللحوم، الخضروات، وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة عليه. يقصد الأشياء الناضجة التي هي يعني أفضل للصحة من غيرها من الأمور، الأشياء المصنعة ونحو ذلك. قال الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق والانصياع، فصرت لا آكل إلا الطعام الحي، الطعام الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة، اللحوم بأنواعها والخضروات بأشكالها والخبز الحار قريب العهد من الحقل، يعني أخرجوه وصنعوه ويأكله مباشرة، والفاكهة النادرة. يقول فتحسنت صحتي وتورد جسمي مما حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفى. ليه؟ إيه الأخبار ده حيعيش ولا ليه؟ ما انت قلتوا إيه؟ قلتوا حيموت. وبعد كشوفات وتحاليل فغرت أفواه الأطباء، المرض لم يعد له وجود. يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين بالغذاء في العالم، إنه جاي لورد هاوزر في كتابه الغذاء يصنع المعجزات. طبعا المعجزات في واقعهم، لأن المعجزات عندنا لا تكون إلا للأنبياء، يعني له أثر كبير جدا في حياة الإنسان وشفائه وحياته ونحو ذلك. نعم حكم عليه الأطباء بالموت، لكن ملك الملوك لم يحكم عليه بذلك. أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف، لكن الله لم يرد ذلك، فكان ما أراده الله. عجز الأطباء عن علاجه، لكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز. كم مرة مرضت ودعوت الله فشفاك في حياتك؟ ولا أقول بالنسبة لك أنت، بل بالنسبة للبشر، كم مريض مرض ودعا الله فشفاه؟ كم تكررت هذه التجربة؟ إذن كيف تكون ثقتك في الله؟ إن كثيرا من المرضى يثقون في الأطباء أعظم مما يثقون في الشافي، سبحان الله، وهذا واقع. وبعضهم يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني، بارع في تخصصه وكذا وكذا، وينسى الله الذي أجرى الشفاء على يد هذا الطبيب سبحانه وتعالى. من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجال الدنيا؟ طبعا اللحوم لا، يعني صح كده، إنه الله الشافي سبحانه. فلعلك مصاب بمرض وأنت لا تدري، وتأكل الطعام الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري، تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم أصلا بمرضك ولا بشفائك. وقد يضع الله سبحانه في الماء شفاءه، قد يضع سبحانه شفاءه في الماء، وكلنا يحفظ ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما في الأحاديث الصحيحة. وكم من مريض أدناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك فبرئ بإذن الله تعالى. ذكرت لكم قبل ذلك عدة مرات قصة المرأة المغربية التي أصيبت بالسرطان وأجرت فحوصات ليست في دول العرب بل في دول الغرب، كان قد وسع الله عليها في المال فأجرت كشوفات وفحوصات حتى في الدول الغربية، والنتيجة واحدة، أيام ويأتيك الموت، أنت في خاتمة العمر. لما رأت المرأة الحالة كذلك، وهذه أسباب ولا أحد في الكون له الكلمة النهائية، لما رأت ذلك طلبت من زوجها أن يذهب بها للعمرة، وفعلا ذهبت إلى بيت الله واعتمرت وطافت ودعت وسألت الله عز وجل وشربت من زمزم. ولأنها تعرف هذا الحديث وكان لديها يقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فكانت تشرب من زمزم وتكثر، بل وتصب الماء على جسدها. لما مر الشهر كان بجسدها بعض أو كثير من البقع تظهر على جسدها، فإذا بها تذهب وتزول شيئا فشيئا حتى زالت البقع من على جسدها وصدرها تماما. فعادت إلى زوجها فرحة مستبشرة، ثم طلبت منه أن نذهب مرة أخرى إلى الأطباء وخارج الدول العربية، لأن الطب في بلاد العرب متأخر متخلف. وبالفعل ذهبت المرأة ففزع الأطباء، لأن هذا الجسد ليس هو الجسد الذي أجريت له هذه الفحوصات قبل، لم يعد للمرض أثر تماما في جسد المرأة، شفاها الشافي سبحانه وتعالى. وهذا سأفصل فيه بإذن الله تعالى حينما أذكر الوسائل والأسباب التي نأخذ بها لنحصل الشفاء بإذن الله تعالى. ومن استعرض أحاديث الشفاء وجد كما كبيرا من الأدوية النبوية جمعها أو جمع بعضها ابن القيم في كتابه الطب النبوي، وهذا الكتاب ليس كتابا مستقلا بل هو جزء من كتابه المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، حوالي 5 أجزاء أو 6 أجزاء. وهذا الكتاب صنفه الإمام ابن القيم وهو في طريق سفره، تخيل، وكتب في مقدمته ملتمسا العذر من القراء أنه ألف الكتاب بعيدا عن مكتبته. يعني عايز أقول لهم ده يعني كده حاجة على ما أصم وأنا مسافر، لو وقفت على حاجة أو كده ما تعلقش، ده أنا كنت بعيد عن الكتب بتاعتي. 5 أجزاء 6 أجزاء وهو يتكلم عن تفاصيل ودقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل من المسائل العويصة كما يقولون، ربما تجلس أمامها لا تفهم منها كلمة. وهذا ألفه في طريق سفره رحمه الله، وذكر أنه بنفسه كانت تعرض له أمراض وأدواء وهو بمكة، فكان يداويها ويعالجها بالفاتحة وبشرب ماء زمزم، يكثر من قراءة الفاتحة ويشرب ماء زمزم فشفاه الله عز وجل. فمن الأدوية على سبيل المثال للحصر القسط البحري والهندي وألبان البقر وسمنها والسنة والسنوت والحبة السوداء والتلبين وقيام الليل، وفي كل ذلك أحاديث صحيحة ستأتي إن شاء الله معنا، وسأذكر لكم معاني هذه الأشياء التي ذكرها. وهو سبحانه يشفي بالصبر، ويشفي بالدعاء، ويشفي بالصدقة، ويشفي بالاستغفار، ويشفي بالتوبة، ويشفي بالرضا، ويشفي بلا شيء. دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك، والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون، مفزوع. افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة، سألناه مالك توشك ماله عامل كده ليه، فإذا به يقول إن ابنه منوم في الدور العلوي، قد وقع عليه حادث وفقد بسببه بصره. الولد فقد البصر، يا لهول فجيعتنا، فكيف بفجيعة قلب هذا الأبي؟ قال برجاء أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني عل الله أن يشفيه. نهض صاحبي على الفور وذهب معه، وبعد ساعة عاد صاحبي وأخبرني أنه قد رقاه، ثم أمسك بالأبي وصبره وأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، ورد بطرق كثيرة، حسنه الألباني رحمه الله. قال: فأخرج الأب من جيبه 500 ريال وقال له: تصدق بها بنية الشفاء عن ابني. والإنسان إذا أخرج الصدقة لوجه الله سبحانه وتعالى يكفيه ذلك، لا يلزم أن يخرجها بنية الشفاء. وهل يحصل الشفاء إذا قال هذه بنية الشفاء وإن قال لوجه الله لن يحصل الشفاء؟ لذلك لا يلزم أن تخرجها بنية الشفاء، حتى لا تجعل ذلك على سبيل المعاوضة، أنا أتصدق وأنت تشفي لولدي ونحو ذلك كما قال العلماء، بل أخرج الصدقة لوجه الله عز وجل. إن قدر الله الشفاء فسيكون، وإن لم يقدر فأنت مأجور عليها بإذن الله تعالى. قال له: تصدق بها بنية الشفاء عن ابني. بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته، أي للرقية. عاد صاحبي بعد نصف ساعة تقريبا متهللا وقال: أبشرك، صار يرى شيئا من نور الغرفة. انظر لسرعة النتيجة. ثم أخبرني أن الأب أعطاه 1000 ريال. طالما بدأ يبص يبقى إيه، نزود. سبحان الله، حال البشر عجيب والله، والله عز وجل رحيم. أعطاه 1000 ريال ليتصدق بها. يقول: كان ذلك اليوم نهاية الأسبوع، يوم السبت. أخبرني صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابنه، مش واخده المرة دي بقى للرقية، وإنما ليبشره أن الولد قد رد الله عليه بصره. يقول: لم أصدق حين قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرى كسابق عهده، قد عاد بصره وصار يرى الحياة من جديد. وهذا يذكرنا بحديث مسلم في قصة الغلام الذي كان يرقي الناس ويداويهم فيشفيهم الله عز وجل على يدي، المعروفة بقصة أصحاب الأخدود. فأتاه جليس الملك وكان قد عمي، فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني أو إن أنت شفيتني، يعني كل الهدايا دي اللي أنا مجمعها لك، ودي هدايا جليس ملك، يعني حاجة أكيد حاجة فخمة جدا. فقال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. انظر للعقيدة، انظر للتوكل على الله عز وجل، وكيف أن الدنيا بما فيها من زينة لا تزحزح عقيدة هذا الغلام الصغير، وكمال توكله على الله وشدة تعلقه بالله جل وعلا. فإن أنت آمنت به دعوته لك فشفاك. وبالفعل آمن به فدعا الله عز وجل له فشفاه. من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينيه الحياة؟ من الذي أعاد ذلك الضياء إلى مقلتيه؟ إنه الله الشافي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقدر الله عز وجل ذلك وقضاه فكان. لا يريد منك سوى العودة إليه، أن تتلمس الطريق المؤدي إليه. عد إليه بالرضا، عد إليه بالسجود، عد إليه بالتوبة، عد إليه بالاستغفار، عد إليه بالصدقة، عد إليه بالاعتراف. اطرق بابه ثم ارتقي بالشفاء. ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لك ذلك. ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك. مش تلاقي بعض الحالات يقول لك مش عارفين عنده إيه. طب ودينا الأكبر الاستشاريين، ما فيش، مش عارفين يقولوا عنده إيه. سبحانك ربي، لم يرد الله ذلك. قدر الله عليه ذلك المرض أن يعيش به وأن يموت به، ويرزقه الصبر عليه فيرفع به درجته في الجنة. أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي، سافر به أبناؤه إلى مصر لزراعة كلية، هيزرعوا له كلية في أحد مستشفيات مصر. فاتفق الأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ 100,000 ريال سعودي ثمنا لكليتها. وفي الصباح كان الجميع في المستشفى، فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت بيع كليتها له. دخلت إليه في خفر وحياء، يعني في حياء شديد، يعني من أن تقف وأن تكون بين يدي هذا الرجل. فسألها: ما الذي دعاك إلى أن تبيعي كليتك لشيخ كبير مثلي؟ فقالت في كلمة واحدة: الحاجة. أسرتي فقيرة، وإخوتي في الجامعة، يجب علي أن أفعل شيئا لأساعدهم. انظر لمعاني الوفاء التي في نفس وقلب هذه البنت الصغيرة. ربما كانت كسائر الشباب، لا أقول النساء، لا يشغله شيء. أبي يعمل، من هو مخلوق ليه؟ هو بيخلفنا ليه؟ اشتغل ويتعب ويجيب لنا قرش ويجوزنا مش صح كده؟ مش كتير من الشباب كده؟ لا يكلف نفسه أن يعاون والده وأن يريحه بعد عناء هذه السنين. يقول له: أنت قد تعبت، وأنت قد أنفقت كثيرا، وأنت تستريح، وأنا أعمل وأنا أجهد وأنا أتعب لتستريح أنت. هذا معنى من معاني الوفاء التي ينبغي للأبناء أن ينتبهوا لها. هذه بنت ومع ذلك تقول هذا الكلام، أن إخوتها في الجامعة وأن عليها أن تفعل شيئا لمساعدتهم. وقع الكلام على الرجل كأنها صفعته، أيقظته من سبات، نسي معه احتقان الدم الفاسد في جسده. تساءل في نفسه: أيعقل أن يستغني إنسان عن جزء من جسمه، عن قدر من حياته، لأجل أن يأكل، لأجل أن يعيش؟ طلب على الفور أبناءه، فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا به إلى السعودية، فقد ألغى فكرة الزراعة، وأخبرهم أن مبلغ 100,000 صدقة منه للفتاة، لا يأخذ منه ريالا واحدة. وبعد مقاومة من أبنائه وغضب من بعضهم، رضخوا لرغبة أبيهم، خضعوا. وبعد عودته إلى السعودية يذهب إلى المستشفى كالعادة للغسيل، وفي فحص دوري يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته عادت للعمل. من الذي شفاه؟ الشافي جل وعلا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، يجد ثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. داووا مرضاكم بالصدقة، كما سمعتم منذ قليل، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أحسن إلى هذه الفتاة فأحسن إليه الله. وكما يكون العبد لعباد الله، لإخوانه، بل ولعموم البشر، ولو كان كافرا ولو كان حيوانا، كما تكون لهم يكون الله عز وجل لك، والله في عون العبد ما كان وما دام العبد في في عون أخيه. قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح، إنه الملك الذي ينظر من علياء ملكه فيشفي مريضا ويسعد مكروبا ويعيد مسافرا ويبرئ جريحا. يمرضك، يعود مرة أخرى إلى الحكم من وراء تقدير المرض، يمرضك لتعود إليه، فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد للمرض فائدة. وهذا ربما يكون وربما يبقى المرض، وواجب على العبد أن يصبر، لأنك عبد والله عز وجل هو الرب، أنت مملوك له، وهو العليم الحكيم سبحانه، وهو الذي يقسم ذلك بين البشر. هذا يصلحه المرض، وهذا لا يصلح إلا مع الصحة والعافية، هذا يصلحه الغنى، وهذا لا يصلح إلا مع الفقر. هو العليم الحكيم، هو اللطيف الخبير سبحانه، ليس عليك إلا التسليم. ما كان من أسباب مشروع تأخذ بها فخذ، ولكن أخذت بالأسباب ولم تجد سوى هذا فأنت تسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، أنت تصبر وترضى بل وتشكر الله جل وعلا. يمرضك لتتواضع، فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض، لأنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك لتشعر بالآخرين، فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض، لأنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك ليختبر صبرك ورضاك، فإذا صبرت ورضيت رفع عنك المرض، لأنه لم يعد للمرض فائدة. صدق الله إذ يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ها والصابرين، ونعلم الصابرين وإيه ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم، الله عز وجل ألا يعلم هو سبحانه وتعالى؟ بلى يعلم، ولكن هذا العلم الذي يقع عليه الحساب، أما العلم الأزلي فلا يحاسب عليه العبد، وإنما يحاسب على ما كان منه. والقلوب كالصناديق المغلقة، أنت لا تدري ما في قلب هذا العبد وما في قلب ذاك، وإنما يظهر ما في القلب عند الابتلاء. ذكرت لكم في الاعتكاف قصة المرأة التي لما مات أبوها وقفت على قبره ونظرت إلى السماء وقالت: أنت خدت لي، أنا بكرهك. بتقول له ربنا كده كفرت، وهل اللي انت قلتيه ده هيرجعه تاني؟ وهل يقال ذلك لله الذي خلقك وخلقه وخلق البشر وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ واجب على العبد أن يصبر، واجب، لا يسوغ له أن يترك ذلك، لا يجوز له أن يتسخط ولا أن يعترض على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل وجب عليك أن تصبر. خذ بالأسباب نعم، ولكن ربما أخذت بها ولم تأتي بنتيجة. لذلك نقول هذا الابتلاء يظهر ما في القلب، يظهر مكنونات القلوب. ولذا كان بعضهم يقول: تساوى الناس في العافية. فإذا كان البلاء تبين الرجل، إذا كان البلاء تبين الرجل، تبين من الرجل، إذا كان البلاء تباينوا، هذا يأتيه البلاء فيصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ربما لا يقولها إلا بعد أن تنتهي المصيبة، وهذا ربما يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في القلب ولا يظهر إلا حين البلاء، إلا حين يبتلى العبد. ولذا قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو إيه أخباركم. الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق، وبطاقة تؤهلك للعلاج، وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل، لا، هو الله فقط. قل يا الله، ناديه، أدعه وسله الشفاء، سله بهذا الاسم الذي نتكلم عنه، وسيأتي في التعبد لله عز وجل به في آخر اللقاء بإذن الله، في آخر هذه اللقاءات، سله أن يحقق لك الشفاء. فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها، إنها مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء. وجولة أخرى مع اسم الله الشافي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول آمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.